إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها ويرون أن ذلك أدنى إلى البر، فقال الله: وليس البر بأن تأتوا بيوتا من ظهورها، ولا يرون أن ذلك أدنى إلى البر، ولا يرون أن ذلك أدنى إلى البر. وقول: واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه فيجازيكم على التمام والكمال. نعم، أي لعله، أي للتعليم، اتقوا الله لعلكم تفلحون، لكي تفلحون، أي لأجل الفلاح. نعم، وقاتلوا في سبيل طرف الله. وهذه الآية الكريمة هي بيان أنها سبب نزول هذه، وأن الناس كانوا غير الحمص إذا أحرم أحدهم يتسلق الجدار، فأنزل الله هذه الآية وبين الله ليس لفاضل البر، فليس البر من تثبت النبوه ولا في البر من التقوى، البر فعل التقوى، وليس من البر كون الإنسان يتسلق الجدار. وفي هذه الآية بيان أن الاعتماد على الأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقف للناس، قل هي مواقف للناس والحج، وأن الاعتماد في دخول الشهر وخروجه في الصيام وفي الحج إنما هو على الأهلة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإنه هم عليكم فأكملوا العدد، وفي لفظ فأعدوا شهر 30. وهذا هو عليه جماهير العلماء السلف والخلف، وأن العبرة بيد الأهلة في دخول الشهر وخروجه لا على الحساب، ولكن إذا استعين بالمرافق في معرفة الهلال فلا بأس، كل عند على الهلال لكن استعين بالمرافق تقرب الهلال. وروي عن بعضهم الاعتماد على الحساب، هو قول اختاره بعضهم من سبع مطرف الشخير من السابعين وسريك وجماعة، ثم نشط هذا القول في الأصول المتأخرة، نشره بعضهم وقال إنه يعتمد على الحساب، هو قول ضعيف لا وجه له، مخالف للأدلة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر الإجماع على الاعتماد على الأهلة وأنه لا يعتمد على الحساب في دخول الشهر وخروجه صيام حج، وقول بأنه يعتمد على الحساب قول ضعيف، قول ساقط لا وجه له، خادم للأدلة. ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت الناس والحج، لا يعتمد على المرافق لا يعتمد على الحساب، إن أهل الكتاب اللي هم النصارى هم الذين يعتمدون على الحساب، يشترون على الحساب على الشمس، إنما المسلمون يعتمدون على الأهلة المصروف تلف على كما في هذه الآية الكريمة وفي الأحاديث الصحيحة. نعم، الجمهور يرون أن أقل اعتكاف يوم، لأنه يرون أن الاعتكاف لا بد فيه من الصوم، والصوم أقل شيء يكون يوم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا حد لأقل، اختار هذا النووي وجماعة أنه الاعتكاف أقل، هو لو ساعة صوم ساعة مع الشيخ الشهر جلد البدر الله عليه يقول: إذا دخل المسجد ونوى ولو ساعة أو ساعتين فإنه يكتب له الاعتكاف. نعم نعم، صوت الجمعة لا هو جعل الصلاة، هو هذا جعل الصلاة هو الاعتكاف. نعم نعم. نعم بالعلم لا بد من العلم المجرد هذا الله قد يستعانوا بها. نعم إن التقويم أو التاريخ الميلادي أضبط من التاريخ الهجري. الضبط يعني شيء وش وجه الضبط على التاريخ حدد الضبط الضبط يعني شيء ها ها ما يتغير لا يتغير عندما السنة الحديثة أو السنة كذا وتغير على الشرط 21 من 28 و 29 و 30 و 31 أظن 32 مثل الشيخ ها ايه المهم على الحال وعندهم الثلاث ثابت ولا ثابت لو قرر انه ثابت ليش تقرر بالثبوت العروض النصوص والاشهر ثابته ايضا اشهر تراه بعينك والحمد لله شيء ترى الهلال بعينك شيء ثابت فان لم ترى فاعرف بالشهر هذا ثابت ما في ثبوت ثابت المهم ما يعارض النصوص لا تعارض مثل هذا الكلام النصوص لا تعارض الرأي الحاكم جاءت يعني النصوص باعتماد الأهلة فلا نعارض هذا النص نقول هذا ثابت لأن القياس الفاسد هذا هو قياس الفاسد معارض النصوص بالعقل الرأي المجرد هذا رأي فاسد هذا قاعدة عندها ولما عرض إبليس النص يا الله عز وجل أسلوا لآدم برأيه الفاسد طرده الله ولعنه قال العلماء إن القياس إن القياس الفاسد هو القياس مقابلة النص لا ينبغي الإنسان مقابلة النص بهذا الكلام ويقول أن يسر هذه ثابتة يعارض بها النصوص المسلم يقول سمعنا وأطعنا سمع لله وطاع يسألون تعالى الله قل هي موقف لك الحد ثم دعيت الله صلى الله عليه وسلم ثم كما معرفه فاسد العدل سمع لله سمع الله وطاعه الله ولرسوله هذا هو انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اي يقول سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ولا تعارض النصوص بالاراء ولا بالعقول. نعم يقول هذا السؤال ما حكم الزواج عن طريق البريد الالكتروني وهل يقبل ويعتبر لفظي والإجابة والقبول عبر البريد الإلكتروني؟ نعم نعم ينبغي الإحتياط بالفروض. نعم سم بقيت وأنا نعم يقول متى يدخل معتكفه عند غروب الشمس أو بعد صلاة الفجر؟ عند العلماء بعض يكون بعد صلاة الفجر وإن دخل قبل الغروب يكون أولى لكن العلماء يستطيعون بعد الفجر. نعم يقول فضلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكركم بإخوانكم في الشيشان وطالستان وفلسطين وكشمير فإنهم هذه الأيام يخوضون حربا ضروسا فلا تنسوهم من صالح دعائكم وتذكير الإخوان الآخرين بالدعاء ونصر لهم وفقكم نسأل الله أن ينصر المجاهدين نسأل الله أن ينصر المجاهدين ويعيدهم ويرحم رعاهم ويجر حفظهم نسأل الله أن يخلو الكفرة والمنافقين نسأل الله أن يخلو اليهود نسأل الله أن ينصر إخوان المسلمين في كل مكان ترمذي ثم في أحد نعم باقي شيء حكم دعاء النوافل هل لابد من إذن ولي الأمر يحتاج إلى نعم بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث صفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال رحمه الله قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة. فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه حتى نزلت سورة براءة. وكذا قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم حتى قال: هذه منسوخة بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وفي هذا نظر، لأن قوله الذين يقاتلونكم إنما هو تهييد وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم، كما قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولهذا قال في الآية: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي لتكون همتكم منبعثة على قتالهم كما همتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا. وقوله: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك. ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قاله الحسن البصري: من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة، كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع. رواه الإمام أحمد. وعن ابن عباس أصحاب الصوامع الله وجد في مسلم وعلى أصحاب الصوامع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية وهي قول الله عز وجل: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أول الآيات نزلت في الجهاد في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان قبل ذلك مأمورا بالصفح والعفو والصبر لما كان في مكة لأنهم ضعفاء. فلما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أذن له في قتال من قاتل بالدفاع، ثم بعد ذلك أوجب الله قتال المشركين بدءا وهجوما. فالجهاد على أطوار ثلاث: الطور الأول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان مأمورا بالصف والعفو والصبر، فاعف عنهم واصفح، مأمور بالعفو والصف، فاعف عنهم واصفح، واذكروا إن الله مع الصابرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مأمور بالصف والعفو والصبر لأنهم ضعفاء. رحمك الله. فصح عنهم وقل سلام. ثم بعد ذلك لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وصار المسلمين كيان وجماعة مستقلة ودولة، رخص له في القتال، في قتال من قاتل للدفاع. نزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ونزل هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم بعد ذلك شرع الله القتال بدءا وهجوما ودفاعا لما نزلت آية السيف براءة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قال سبحانه: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا هو الصواب من هذا الجهاد على هذه الخطوات الثلاثة. بعض الناس يقول ان الجهاد ما شرع هجوما ولا بدءا وانما شرع الدفاع فقط كما يقول بعض الكتاب وبعض المعاصرين في كتاباتهم، يقولون ان القتال ما القتال الاسلام ما يريد الدماء ولا يريد التشفي، وانما الجهاد شرع للدفاع فقط. ويظنون أن في القول بأن الجهاد مشروع بدءا وهجوما هذا فيه غضاضة على الإسلام ونقص، فلهذا قالوا أن القتال أن الجهاد مشروع للدفاع فقط، من قاتل لو قتل لكن لا نجاهد، وهذا غلط كبير. من هذا المفهوم سميت بعض وزارات الدول العربية التي تنتسب إلى الإسلام وزارة الدفاع فقط، وزارة الدفاع، بينما اليهود يسمون وزارة الحرب، يعني أن يكون وزارة الجهاد وزارة الحرب. فهم يقولون القتال أن الجهاد مشروع للقتال، وهذا غلط. صواب أن الجهاد على هذه المراحل، يعني الدفاع لما أول ما هجم إلى المدينة كما في هذه الآية، ثم بعد ذلك شرع القتال بدءا وهجوما، لأن الجهاد فيه مصلحة عظيمة للمشركين وللكفار، فيه إعلاء لكلمة الله وفيه نشر لدين الإسلام، وفيه أيضا إزالة الضعف والذل على المسلمين، لأن المسلم إذا لم يغزو غزو، إذا لم يغزو المشركين غزاهم المشركون. وأيضا فيه مصلحة للمشركين، لأن الجهاد سبب في دخوله في الإسلام، فهم إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يدخلوا فيستريحوا من الاستمرار على الكفر حتى لا يزيد عذابهم. فالجهاد خير خير ورحمة، خير للمشركين أنفسهم ولليهود وللنصارى، لكن اليهود والنصارى يخيرون كما تأتي بين الإسلام أو الجزية، بين الإسلام والجزية أو القتال، فهو خير لهم. جاء في الحديث: عجب ربنا من قوم يقادون الجنة بالسلام، ومن لم يدخل فقصد فيه راحة الله حتى لا يزيد عذاب استمراره على الكفر. وما ترك قوم جهلا في سبيل الله إلا ذلوا. ولهذا جاء في الحديث: رضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قوله سبحانه: ولا تعتدوا، يعني لا تتجاوز الحد بقتل النساء والصبيان والرهبان والشيوخ ومن لا رأي له في الجهاد. وكذلك الغلول والمثلة تمثيل. أما إذا كان هؤلاء إذا كان لهم رأي في القتال النساء والصبيان أو شاركوا، إذا شارك النساء الكفار أو صبيانهم يقتلون معهم، أو كان لهم رأي في الشيخ الهرم الثاني إذا كان له رأي يدبر الحروب هذا يقتل، كما أمر الله بقتله سراج بن السنة، كان شيخا كبيرا يحمل على الهوجة إذا كان له رأي له رأي في القتال يدبر الرأي له تأثير فلهذا يقتل. وهذه الآية كغيرها من الآيات التي فيها الأمر بقتال من قاتل كما في آية النساء مثل آية النساء فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليه سبيلا فمثل هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وفي أن الله لا يحب العدوان والله وأن الله قال يأمر بالعدل والإحسان كما في الآية الأخرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله تعالى لا يحب العدوان والظلم ومن العدوان والظلم قتل النساء والأطفال والشيوخ الهرمين الذين ليس لهم رأي في القتال ولا تأثير قتل الرهبان والصوامع والمثلة وفي إثبات المحبة إلى الله عز وجل كمن يقول جلاله وعظمته خلافا للأشاعرة والمعتزلة والجميع الذين أنكروا المحبة. نعم الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعث جيوشه قال اخرجوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله. نعم في قول قاتلوا من كفر بالله بيان العلة في قتاله وهي الكفر العلة في قتاله هو الكفر وهذا فيه الرد على بعض هؤلاء الذين يقولون القتال الجهاد ما شرع هجوما وإنما قتل للدفاع العلة هي الكفر إنهم كفر هي كفر ويدل على ذلك الآية التي بعدها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة والشرك القتال من أجل إزالة الشرك وقاتلوا حتى لا تكون فتنة يعني الشرك ويكون الدين كله لله ويكون الدين لله قاتلوا من كفر بالله هذه علة علة في قتاله العلة في قتالهم كفر بالله قاتلوه حتى يزول الكفر. نعم ما في ولا أصحاب الصواب في حديث مسلم ولا أصحاب الصواب على يتسلم الحديث. نعم وعن ابن عباس نعم. رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال خرجوا في سبيل الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله لا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولدانا ولا أصحاب الصوامع رواه الإمام أحمد ولأبي داود عن أنس مرفوعا نحوه وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان وقال الإمام أحمد حدثنا مصعب بن سلام حدثنا الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عن ربعي بن حراش قال سمعت حذيفة يقول ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائرها قال إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبل وعداوة فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة. هذا يعني عمدوا إلى هؤلاء الضعف لما قاتلوا هؤلاء الجبابرة عمدوا إليهم وسلطوهم عليهم وولوهم عليهم فأسخطوا الله عليهم استعملوهم وسلطوهم وولوهم عليهم. نعم هذا حديث حسن الإسناد ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا يليق بهم أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال لا نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأصم من القتل. ولهذا قال والفتنة أشد من القتل. قال أبو مالك أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس في قوله والفتنة أشد من القتل يقول الشرك أشد من القتل. لا شك أنهم شك أشد لأن أظلم الظلم الشرك أظلم الظلم على الإطلاق هو الشرك بالله. ومن أظلم ممن صرف العبادة التي هي مثل حق الله إلى مخلوق ناقص ضعيف هذا أعظم الظلم. الظلم هو الشيء في غير موضع هذا هو الظلم الأكبر والذنب الذي لا يغفر. ولهذا قال الله تعالى عن لقمان لابنه أن قال لابنه إن الشرك لظلم عظيم. فالمشرك وضع العبادة في غير موضعها صرف حق نحو حق الله إلى مخلوق ضعيف ناقص لا يملك النفس نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهو ظلم الأفضل ثم يظلم العباد بعضهم البعض. ولهذا لما أنكر المشركون على المسلمين قتالهم في الشهر الحرام حينما حصل سرية عبد الله بن جحش وقتلوا في اليوم الذي يشك فيه أنه أول يوم من رجب أو آخر يوم من جمادى وأنكر المشركون على المسلمين وعيروهم بالقتال في الشهر الحرام أنزل الله مبينا أن ما هم مقيمون عليه من الشرك أعظم وأشد من القتال في الشهر الحرام. فقال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير صحيح كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر من الله أكبر من القتال والفتنة أكبر من الشرك. أنتم تعيرون المسلمين لأنهم قتلوا في الشهر الحرام لكن أنتم مقيمون على عظائم أشد من قتل الشهر الحرام صد عن سبيل الله وكفر به وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والفتنة التي هي الشرك فتنة المسلمين عن دينهم وإجبارهم وإكراههم على الكفر أعظم وأعظم والفتنة أشد من القتل. نعم الله عليك. وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام كما جاء في الصحيحين إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ولم يحل إلا ساعة من نهار وإنها ساعة هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجره ولا يقتل خلاه فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهله يوم فتح مكة فإنه فتحها عنوة وقتل رجالا منهم عند الخندمة وقيل صلحا لقوله من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وهذا قول ضعيف القول بأنه قتل صلحا قول ضعيف واختيار الإمام الشافعي الصواب أن مكة قتلت عنوة فتح النبي صلى الله عليه وسلم فتحت عنوة فتحها رسول عنوة فأذاهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم نقضوا العهد. النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم في الحديبية 10 سنين طلع القضاء وزارة ثم نقضوا العهد بممالأتهم في مساعدتهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر النبي هذا نقضا للعهد فغزاهم وفتح عنوة. والخدمة مفعل ولما تجمع بعض الأوباش من الكفار أرسل النبي إليهم خالد وقال احفظوهم حفظة حتى توفني على الصخر أو بشت قوش أو باش عند الصغار يريدون خوف الحال لكنه لم تكن طائلة خوف بحفظة فهي فتحة عنه ليس الصلحة. وأما قلنا من أدخل من دخل دره عامل ومن دخل مسجد فهو عامل هذا باب الإحسان والرحمة بهم يعني أنهم استسلموا من دخل داره عامل من القتل من أغلق عليه باله فهو عامل ومن دخل مسجد فهو عامل هذا هو الصواب الذي يتم العدل النصوص الذي عليه الجماهير. أما القول بأن فتح السوء هذا قول ضعيف ضعيف جدا. نعم قاموس الحندنة هبل بمكة. نعم. وقوله حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. يقول تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوكم بالقتال فيه فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عام إذن. ثم كف الله القتال بينهم فقال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصطركم عليهم. وقال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيدوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وقوله فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم أي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه. ثم أمر الله بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة أي شرك قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أسلم. ويكون الدين لله أي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم. وأما قول تعالى لا إكراه في الدين فأجيب عنها بجوابه. الجواب الأول أن هذا قبل شرعية الجهاد قبل أن يشرع الجهاد فلا إكراه في الدين. والجواب الثاني أنه في أهل الكتاب خاصة اليهود والنصارى لا يكرهون على الدين والإسلام وإنما يخيرون بين الإسلام وبين دفع الجزية يخيرون بين الأمرين. فإن أبوا الإسلام وأبوا الجزية يقاتلون. ألحق واحقة بهم السنة المجوس يقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يكون جزء تعيد وهم شر. هذه الآية مخصصة بعموم يقاتلهم حتى لا تقتل فتنة مخصصة أيضا بهذه الآية. فإن أهل الكتاب يخصون من عموم المشركين لأنهم يخيرون بين الإسلام وبين الجزية. هذا هو الصواب الذي عليه الجماهير. فالجزء خاصة في من الكتاب ومن ومن المجوس. وذهب الإمام مالك إلى أن الجزء تؤخذ من الجميع سلل بحديث بريدة. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث أسلاك: الإسلام أو الجزية أو السيف. فقال الإمام مالك إن هذا قول عدوك من مشكل عام، ولكن صواب أن عدوك من مشكل مخصص برد أهل الكتاب كما دلت النصوص الأخرى على أن هذا خاص بأهل الكتاب. نعم. أما بقية المشركين غير أهل الكتاب ليس لهم إلا الإسلام والسلام. نعم. وقوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يقول تعالى فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك أو الموادعة المصالحة عند الله، هذه موادعة المصالحة والمعاهدة عند الله عند بعض المسلمين مصالحون وكفار مدة ثم حتى يتقوى كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة 10 سنين في الحديبية، ثم نقضوا العهد بعد سنتين فغادرهم النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنه. نعم. وقوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، كما في هذه الأوقات الآن في أوقات الضعف ما في الآن في المصالح. نعم. وقوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يقول تعالى فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول تعالى فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم، ولا عدوان إلا على الظالمين. وهذا معنى قول مجاهد أن لا يقاتل إلا من قاتل، أو يكون تقديره فإن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم وهو الشرك فلا عدوان عليهم بعد ذلك. والمراد بالعدوان ها هنا المعاقبة والمقاتلة، كقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ثم اعتداء من باب المقابلة، مثل قوله تعالى وجزاء السيئة سيئة مثلها. نعم. وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولهذا قال عكرمة وقتادة الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال البخاري قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتاه رجلان في فتنة للزبير فقال إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله. وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمر المغافري المعافري اسمه إلى بلدة اليمن تأخذها سياد المعافري معافري ها ايش بكر بن عمر في السند قال من وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب أخبرني فلان وحيوة ابن شريح عن بكر بن عمر ابن عمر راجع بن خالد بن عمر نعم. عن بكر ابن عمر المعافري أن بكيرا ابن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتقيم عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه. فقال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وقيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قالوا يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه أو عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال أما عثمان فكان الله عفى عنه وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه يعني الصهر زوج الذكي ختن هو الصهر علي هو ختن الذي صهره زوج الذكي. نعم. وعكفر بن عمرو المعافري إمام جامع مصر عن مشرح بن عهان وبكير بن الأشج وعنه حيوه بن شريح ويحيى بن أيوب ويزيد بن أبي حبيب وهو أكثر منه له في البخاري فرد الحديث مات بعد 400 في خلافة المنصور. قال أحمد بن حنبل يروى له. قال أبو حاتم الشيخ الثاني بعد بن عمرو هذا العمر. نعم. وهذا كان هذا هو رجل الذي يعتبر على عمر من جاهل او من الخوارج اعتذر عن عثمان. قال عمر عثمان فقد عفى الله عنه في قوله ولقد عفى الله عنه ان ارسل لهم الشيطان الضالين كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الذين تولوا يوم التقى الجمعان انما ارسل لهم الشيطان الضالين كسبوا ولقد عفى الله عنهم ولم عثمان اشهد انهم عفى عنه وانتم لا تكتبون ان يعفو الله عنه وأما علي فهو حسن رسول الله وهذا بيت كما ترون. نعم. وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه فأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون. نعم. قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال عكرمة عن ابن عباس والضحاك والسدي وقتادة ومقسم والربيع ومقسم والربيع بن أنس وعطاء وغيرهم لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول بالقابل فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان من المسلمين وأقصه الله منهم فنزلت في ذلك هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وقال الإمام أحمد ثم عمرة القضاء هذا وثم عمرة القضاء ثم عمرة القضية من المقاضاة والمخافة وليست من قضاء العمرة ليست قضاء العمرة الخليجية كما أظنه بعض من أبصرة الله عمرة الخليجية عمرة تامة ولكن صد عنه والعمرة في قضاء من المقاضاة والمصالح والمخاف يعني صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم فقضاهم على أنه يعود هذا العام ويقاصهم من العام القادم قاضيهم ويقاصهم من العام القادم ليست عمرة القضاء قضاء لتلك العمرة لا العمرة هي أمر مستقل ولعبد العمرة في ليلة أمر مستقل العمرة قضاء مستقل وهي من مراد من المقاضاة والمخاف قضاهم مخاف على أن يعود هذا العام ويقاصه من العام القادم. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى. نعم. وتغزو إلا أن يغزى فيغزو. جعله إلا أن يغزى فيغزو. جعله إلا أن يغزى فيغزو. يعني إلا إذا غزي غزو. إلا أن يغزى فيغزو. لما فيش حديث. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى فيغزو فإذا حضره أقام حتى ينتهي. نعم. إذا غزي في الشهر الحرام وإلا فلا الله. نعم. هذا إسناد صحيح. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قتل وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين بايع أصحابه وكانوا 1400 تحت الشجرة على قتال المشركين فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة فكان ما كان. وكذلك لما صرف كما كان عليه الصلاة والسلام لا يقاتل في البلد الحرام إلا إذا قتل فكذلك لا يقاتل في الشهر الحرام إلا إذا قتل. نعم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. إذا غزوا في الشهر الحرام وزنهم في الشهر الحرام. نعم. وإذا غزوا في البلد الحرام غزوا في البلد الحرام. نعم. لأن هم الذين يقتلون هم الذين كانوا في حرمة الشهر هم الذين كانوا في حرمة البلد. لكن ما يبدأون ما نبدأهم. نعم. نعم. إلا إيش؟ إلا أن يغزى أو يغزى أو يغزى المسلمون لم يكن يغزو إلا أن يغزى أو يغزى أو يغزى أو يغزى أو يغزى كان معنى واحد يراجع على طرق الحديث على الطرق. نعم. نعم. وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن كلهم بالطائف وتحصن كلهم بالطائف عدل إليها فحاصرها الكل المهاجم تحصن المهاجمون تحصنوا بالطائف الكل تحصن كلهم يعني المهاجم منهم. نعم. ودخل وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن سلوهم بالطائف عدل إليها فحاصرها ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق واستمر عليه إلى كمال 40 يوما كما ثبت في الصحيحين عن أنس فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين يعني أن دخل الشهر الحرام وهم محاصرون يستمرون في الطائف. نعم. وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضا عام 8 صلوات الله وسلامه عليه كلها عمر هذه في ذي القعدة عمر في حديدة في ذي القعدة عمر في قضاء في ذي القعدة عمر في أرانة أظنها في شوال وعمرة التي حدثه كذلك في آخر ذي القعدة عليه الصلاة والسلام ولهذا قال ابن القيم رحمه الله هذا ممن أشهر الله فيه هل العمرة في أشهر الحرم أفضل وفي أشهر الحج في أشهر الحرم أو في رمضان لأن عمر النبي كلها وقعت في القعدة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمره في رمضان تعلم حجه وقال مقدم على الفعل. نعم. وقال حجه معي كن عليه الصلاه والسلام على هذا في ذي القعده لاسباب. نعم. ذكر الشيء في فضل عمر في رجب ما في شيء الا انا ثبت عن عمر وانا خليفه الراشد وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أمر بالعدل حتى في المشركين. كذلك أيضا ابن عمر لما عد عمر بن الخطاب وسلم عد عمر في الخامسة قال وعمر في رجب فأنكرت هي عائشة رضي الله عنها وسكت قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو معه ما اعتمرت رجب من قبل قال بعضهم يحتمل أنه اعتمر في رجب والتوهين يعني عائشة لعمر يعني قبل يعني يحتمل أن يكون ابن عمر يعني ضبط هذا لكن معروف عمر رضي الله عنه مضبوط هو معروف أربع في الهرس كما قال عائشة. وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أمر بالعدل حتى في المشركين كما قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نزلت في مكة حيث لا شوكة ولا جهاد ثم نسخ بآية القتال بالمدينة. وقد رد هذا القول ابن جرير وقال بل الآية مدنية بعد عمرة القضية وعزى ذلك إلى مجاهد رحمه الله. لا هذا الصواب انه مدني ما في نفس لا نعم. وقوله واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين امر لهم بطاعه الله وتقواه واخبار بانه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والاخره. قوله تعالى وهذه المعيه هذه المعيه معيه خاصه قالوا ان الله عز وجل تقوى النص والتأييد والحث والخلاع والمعيه معيه عامه للمؤمن والكافر. الله تعالى مع خلقه جميعا باحاطته واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته كما في قوله سبحانه وتعالى وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير وكما في قوله سبحانه الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء ولا ألم تعلم أن الله يعلم ألم ترى ما يكون في الآية ما يكون من نجوى إلا هو رابهم أول الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسة ولا أدنى من ذلك ولا أسفل إلا هو معهم. هذه معية عامة وقال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أما المعية خاصة فهي خاصة بالمؤمنين إن الله مع المتقين مع الصابرين. قوله سبحانه لا تحزن إن الله معنا المعية خاصة. قوله موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى ولما دخل معهم فرعون جاءت معية العامة إنا معكم مستمعون إنا معكم لما دخل الخطاب معهم فرعون قال إنا معكم مستمعون ولما طرد موسى وهارون صرت لهم معي خاصة إنني معكما أسمع وأرى. نعم من المقاضاة والمقاصة والمصالحة قضاها مقاصة ومصالحة على أنه يعود هذا العام ويبقى من العام القادم. نعم كلا ساقط نعم سلطات يعني لا. مخطوطة يعني مخطوطة هذا صحيح هذا معنى صحيح في المقصة. نعم نعم هذا معنى نعم. من المقاصة. نعم. اللهم صل وسلم قمر الأطلاق أربع سنوات، وأن فعله صلى الله عليه وسلم من يأتنا ثلاث السنة أو في السفرة سوى عمر أخير. نعم، قالها بها على بعض أهل العلم كان العمر، بعضهم قال ليس كل سنة مرة، قال بعضهم في الشهر مرة، قال بعضهم من أقدر ما أنت إن شاء الله. وصفنا لكم هناك تحديد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمر كفارة لما بينهم، ولا محدد كونه صلى الله عليه وسلم اعتمر في أربع سنوات حسب الشيء فيه ومشهور في الدعوة والجهاد في سبيل الله، ليس معنى ذلك أنه ما تجد في أكثر الأمر في أكثر من في السنة أكثر من الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، قال الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال البخاري حدثنا إسحاق وقال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن سليمان: سمعت أبا وائل عن خليفة رضي الله عنه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، قال: نزلت في النفقة. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن أبي معاوية عن الأعمش به عن الحسن بن محمد بن الصباح عن أبي معاوية عن الأعمش به مثله. قال: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس: ألقى بيده من التهلكة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحببا وقلنا قد أكرمنا الله سمعنا معشر الأنصار تحببا نبي نعم نبي نعم يعني إسلام جوة المدينة. نعم. اجتمعنا معشر الأنصار نجيا فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرنا على الأهلين والأموال والأولاد. وكنا قد آثرنا على الأهلين. نعم. إيش؟ وكنا آثرناهم. آثرناهم الجهاد. نعم. وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد. وقد سنرجع إلى أهلينا وأولادنا تحبان في صحيحه والحاكم في مستدركه كلهم من حديث يزيد بن أبي حبيب به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولفظ أبي داود عن أسلم أبي عمران: كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام رجل يزيد بن فضالة بن عبيد. وعلى أهل الشام نعم يريد فضالة يريد وعلى أهل الشام رجل يريد ابن فضالة بن عبيد. فضالة عندك ابن؟ ها ابن بدون ابن فضالة يريد فضالة يعني يقصد فضالة. نعم. وعلى الشام رجل يريد فضالة بن عبيد، فخرج من المدينة صف عظيم من الروم، فصففنا لهم، فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم، ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه فقالوا: سبحان الله، ألقى بيده للتهلكة. فقال أبو أيوب: يا أيها الناس، إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار، إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها، فأنزل الله هذه الآية. وقال أبو بكر بن عياش لا شك أن الإقامة في الأموال وإصلاح الأموال والاشتغال بتنمية الأموال والمزارع والبساتين وترك الجهاد في سبيل الله هلا كل الأمة تركوا الجهاد في سبيل الله، كما في الحديث إذا رأيتم في الزرع فأخذتم أبناء البقر وتركتم الجهاد فلقوا الله عليه وسلم لا يدعوه منكم حتى توليونه. لأنه يعني فيه الشغال الشغال عن الجهاد الذي هو إعلاء لكلمة الله وإزالة للكفر. ولهذا نهى الله المؤمنين عن هذه الإقامة، قال لا تقوم بأيديك من التهلك، فالإقامة في الأموال وإصلاحها وإصلاح المزارع تهلك، حيث تركوا الجهاد في سبيل الله الذي هو في عزهم وفلاحهم وفي نصر الإسلام وإعلاء لكلمة الله. نعم. وقال أبو بكر بن عياد عن أبي إسحاق السبيعي قال قال رجل من براء بن عازب رضي الله عنه إن حملت على العدو وحدي فاقتلوني فقتلوني إن حملت على العدو وحدي فقتلوني. قال رجل إيه؟ وقال أبو بكر بن عياد عن أبي إسحاق السبيعي قال قال رجل من براء بن عازب رضي الله عنه إن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال لا. قال الله لرسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وإنما هذه في النفقة. رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الترمذي وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن البراء فذكر وقال بعد قوله لا تكلف إلا نفسك ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده للتهلكة ولا يتوب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد المسافر عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن نمير ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن عبد الرحمن الأسود ابن عبد يغوث ما عبد الرحمن ما عبد الرحمن كذا ابن الأسود أن عبد الرحمن, أن عبد الرحمن الأسود ابن الأسود أن عبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث أخبره أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل من أجل شنوءة فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه فأرسل إليه عمرو فرده وقال عمرو قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله هل أقرهم عمرو هذا؟ في قول فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل فحام ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه عمرو فرده. مجمل أقول يعطي آثار أقول الآثار في هذا كثيرة. نعم اعتبار لهم فصل. نعم عن ابن عباس في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة قال ليس ذلك في القتال إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. قال حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي عن الضحاك ابن أبي جبير قال كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم فأصابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله فنزلت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال الحسن البصري ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال هو البخل. وقال سماك بن حرب عن النعمان بن بشير في قولي ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيقول لا ينكر لي فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين رواه ابن مردوي. وقال ابن أبي حاتم وروي عن عبيدة السلماني والحسن وابن سيرين وأبي خلابة والحسن وابن سيرين وأبي خلابة نحو ذلك، يعني نحو قول النعمان بن بشير أنه في الرجل يذنب الدم فيعتقد أنه لا يغفر له فيلقي بيده إلى التهلكة أي يستكثر من الذنوب فيهلك. ولهذا روى علي ولا عامة لا إذا قطع النظر عن سبب النزول فهي عامة لا يحدث سبب النزول في الدخول أولية، وأن الإيقاف التهلكة هو الإقامة في الأموال وإصلاحها وفتح الجهاد في سبيل الله، ويشمل أيضا الرجل اللي يذنب بالذنب ويستكثر من الذنوب ولا يتوب هذا تهلك، وكذلك أيضا كل سنة يخاطب بنفسه في المهالك أيضا هم يقابل التهلكة نظرا لعموم الآية والعبرة بعموم الآية، ويدخل في سبب النزول دخول أولية وهو الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك الجهاد في سبيل الله هذا حلال، والاستكثار من الذنوب وعدم التوبة حلال، كذلك أيضا إلقاء الإنسان بنفسه في الصدع الخطر في المخاطر من الباب في لديه التهلكة أخذ بعموم الآية. نعم. ولهذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما التهلكة عذاب الله، وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعا قالوا حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن القرظي محمد بن كعب أنه كان يقول في هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، قال كان القوم في سبيل الله فيتزوج الرجل فكان أفضل زادا من الآخر أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء. أنفق على البائس أنفق البائس ها أنفق البائس من زاده نعم على المحفوظة أنفق على الباقي على البائس قال كان القوم في سبيل الله فيتزوج الرجل فكان أفضل زادا من الآخر أنفق البائس من زاده أو أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء لعل على البائس. نعم أنفق على البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء. تكون في الحاشية هذه يكون في الحاشية تبقى على مكان. نعم. أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء أحب أن يواسي صاحبه فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. وبه قال ابن وهب أيضا أخبرني عبد الله بن عياش عن زيد بن أسلم في قول الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، وذلك أن رجالا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة، فإما أن يقطع بهم وإما كانوا عيالا فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم من التهلكة. والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع والعطش أو من المجد، وقال من البيض فضل وأحسن إن الله يحب المحسنين. ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله إيه؟ ومضمون نعم. ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة، فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فيه إثبات المحبة لله عز وجل والرد على ما أنكرها من الشاعرة ما يفكونها لأن ليحسن قصة السبب وكانت المعتزلة والجهمية. نعم. وأتموا الحج والعمرة لله. بارك. نعم. نعم. كيف؟ كين؟ في هذا في كلام بعضهم في كلام بعض الإخوان المشايخ يرون هذا مشروع، أنا ما ظهر لي هذا مشروع، بينت هذا في أماكن بعض الدورات أن هذا ليس يكون يلغي نفسه ويفجي نفسه ويقتل نفسه ويقتل الآخرين، ما أرى أن هذا مشروع لأنه ليس في فصل القتال، ولأنه يقتل نفسه بس نفسه يجوز، ولما ورد في صحيح البخاري من قصة عامر بن الأكوع أنه لما تضارب مرحب اليهودي فارتد إليه لباب الحيشة فأصاب رجله مات، فشاع بن أصحابه وقالوا إنه أبطل جهاده مع رسول الله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين فسأله فقال يا رسول هم يقول إن عامر بطل جهاده، فقال كذب من قال ذلك إنه لجاهد المجاهد، قال لا نشأ بها عربي مثله، إذا كان هذا أكثر على الصحابة كونه ارتد إليه لباب الحيشة بدون اختياره ارتد عليه اجتبع على الصحابة وقالوا إنه قتل نفسه، فكيف لمن يفجر نفسه باختياره؟ فلا يظهر لي هذا المشروع. نعم نعم خوف نعم هذا السائل نعم يقول ها ما لهيك ايش هاي لا ما تستهد من هذا فقط قتال فقد نفسه ولا فقد قتال جنس امين فقد نفسه فقد نفسه وقل اخر نعم هذا السائل احسن عليه الشباب يستمعون في استراحة وبجوارها مسجد يسمعون الاذان فيها فهلهم ان يصلوا في الاستراحة وعدوهم وعددهم يزيد عن 20 ما دام المسجد قريب عليه من يزيد السؤال فيه وهو قريب منهم فعلا بالصوت العالي يعني ينبغي لهم أن يصلوا مع المسجد يجيبوا النداء ويسقط الكسل هم جاءوا في استراحة الآن ما عندهم أعمال ولا عندهم شيء نشوف الخطوات يكتبوا الخطوات ويكتبوا سواد المسجد في المسجد. نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن اخترتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال رحمه الله لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما ولهذا قال بعده فإن أسرتم أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها كما هما قولان للعلماء وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الأحكام مستقصى ولله الحمد والمنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الصواب أن دخول في الحج والعمرة واجب يجب عليه إتمامه إذا دخل في الحج والعمرة يجب عليه إتمامهما إتمامه واجب لإجماع العلماء لهذه الآية الكريمة وأتموا الحج والعمرة لله ولو كان نفلين لو كان الحج تطوعا ونفل تطوعا فإذا أحرم الحج أحرم العمرة وجب عليه أن يتمهما يجمع العلماء لهذه الآية الكريمة وأتم الحج والعمرة لله، بخلاف الصيام والصلاة النفل فإن الأولى أن يتمه، ولكن له أن يحدث منه لو صلى النفل وقطعه ولا حرج، لكن الأفضل أن يستمر فيه. وكذلك الصوم لو صام يوما نفل الاثنين أو الخميس تطوع، ليس نذر، ليس قضاء من رمضان ولا نذر ولا كفارة، فإنه يجوز له الخروج منه، لكن الأفضل أن يتمه. وقد يكون الأفضل قضاء كما إذا كان جاءه ضيف كان يشق عليه أن يبقى صائم، فالأفضل نفسه في هذه الحال. أما الحج والعمرة فإنه إذا أحرم فيهما فإنه يجب عليه أن يتمهما، وليس له أن يخرج منهما ولو كان الاثنين في هذه الآية الكريمة. أما العمرة هل هي واجب ولا واجب؟ كما يحكم له في قولان لأهل العلم، من العلماء من قال إنهما إن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج، ومنهم من قال إنها مستحبة، ومنهم من قال إنها واجبة على غير أهل مكة. والصواب أنها أن العمرة واجبة في العمر مرة، ومن أصلح الأدلة على وجوب العمرة حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن الجهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وكذلك أيضا حديث الدارقطني في سؤال جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتعتد وتحج وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتحج وتعتمر، فلكي وجوب العمرة. هذا هو الصواب، نعم، أن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج. نعم نعم عامة، يقول هذه العامة، هذه الآية عامة خصصة لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصوم أن يخرج من الصوم، ولأن الله تعالى لم يجب إلا خمس صلوات اليوم والليلة، ولم يجب إلا رمضان، ولو كان يجب على الإنسان صوم النفل لوجب عليه أكثر، لوجب عليه أكثر من صيام رمضان وأكثر وثائق الصلاة. نعم نعم، هذا في تفصيل أيضا، الصائم يجيب الدعوة ويدعو وينصرف، فإن كان يشق عليه يشق على صاحب البيت فلا أفضل له نفسه في هذه الحالة. نعم. قال رحمه الله: وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله، قال أن تحرم من زويرة أهله. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس. وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية إتمامها أن تحرم من أهله، لا تريد إلا الحج والعمرة وتهل من الميقات، ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قليلا من مكة قلت لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. وقال مكتوب: إتمامهما إساؤهما جميعا من الميقات. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري قال: بلغنا أن عمر رضي الله عنه قال في قول الله وأتموا الحج والعمرة لله: لتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر. وهذا منقطع عن عمر، والصواب أن إتمامهما أن تأتي بهما كما شرع الله. أما إنشاؤهما من بلدك فإنشأ الحج والعمرة من بلده، هذا هو الأولى والأفضل، لكن إتمامهما معناها أن يأتي بهما المسلم كما شرع الله، فله إتمام الحج والعمرة. سواء كان من بلده من غير بلده، أي كونه من بلده هذا هو الأفضل. أما هذا الأثر عن عمر من خطأ إحادة، قال عبد الرزاق. وقال عبد الرزاق أخبرنا مع مرعى الزهري قال بلغنا أن عمر رضي الله عنه قال في قول الله وأتم الحج والعمرة لله من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر وأن تعتمر في غير أكثر الحج، إن الله تعالى يقول الحج أكثر المعلومات. ما هذا منقطع عن عمر الضعيف، لكن هل ثابت عن عمر أنه وعن الصديق وعن عثمان أنهم استون رضي الله عنهم في بإفراد الحج وأن تكون العمرة في وقت آخر حتى يكثر العمار والزوار، فلا يزال هذا البيت الحج ويعتمر. هل ثابت عن الخلفاء الثلاثة الصديق وعمر وعثمان، وثبت عن علي وابي موسى وابن عباس وجماعه ان التمتع هو الافضل بين سلمان في العمره وتمتع بها الحج، وهذا هو الصواب الذي فعله النبي الذي فعله النبي قوم الصحابه والزمهم حتم عليهم حتى حلوا كلهم الا من ساق الهدي، لانه عليه الصلاه والسلام خيرهم في الميقات من الاساك الثلاثه، ثم لما قربوا من مكة أمرهم أن يجعلوا إحرامهم عمرة إلا من ساق الهدي، ثم لما طافوا بالبيت واستعادوا من الطنورة ألزمهم حتم عليهم أن يتحللوا، حلوا كلهم إلا من ساق الهدي، لأنه لا يتحل من ساق الهدي إلا من غير الهدي، حتى يشق عليهم وقال يا رسول الله قد سمينا الحج، قال افعلوا ما امركم به فلولا اني سقت الهدي لا احد معكم. قالوا كيف نحل يا رسول الله؟ قال الحل كله حل كامل. قال احدهم يا رسول الله ايذهب واحد الى منى وذكره يقطر مليا، يعني انه تحلل جامع النساء، لان هذا ليس معروفا عندهم في الجاهليه، فالنبي اراد ان يزيل اعتقاد الجاهليه. الجاهليه لا يرون العمره في اكثر الحج، اللي يرون العمره في اكثر الحج من اكثر الحجوم، وكانوا يقولون العمرة ما تكون إلا بعد انتهاء الحج، إذا جاء شهر الصفر وعفى الدبر حلت العمرة لمن أكثر، يعني إن الإبل وكانت تأتي من مسافات بعيدة وكان ظهرها يصيبها الدبر وجروح، إذا برئت الجروح من الحج ودخل شهر الصفر حلت العمرة لمن أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ألزمهم يعني تحللوا إلى من ساق الهدي، ولهذا ذهب ابن عباس إلى أن كل من طاف بالبيت الساعة فإنه حل شاء أم أبى تجب العمرة، ترى هذا وهو رواية عن الإمام أحمد، يجب على الإنسان أن يعتمد أن يتمكن وليس له أن يفرد، صار هذا أيضا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقال أنا إلى قول عباس أنزل منه إلى قول شيخنا الشيخ الإسلام، يرى أنها من الصحابة قال الجاهلية المقيم يميل إلى هذا، ترى الشيخ محمد أصل الدين الألباني المتأخرين أنه يجب التمتع، وجمهور على أن الإسلام يخير بين الأساس الثلاثة الإفراد والتمتع والقران، وهذا يدل على أن الصديق وعمر وعثمان أفضل الناس بعد الأنبياء أفضل الصحابة، ومع ذلك أخطأوا في اجتهاد، وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يتمتعوا، إذا زالت اعتقاد الجاهلية ألا زال اعتقاد الجاهلية، فالأفضل أن يفرد الناس الحج ويجعل العمرة في وقت آخر، هل يدل على أن الإنسان وإن كان عظيما وإن كان عالما وإن كان كبيرا هو غير معصوم، قد أخطأ في اجتهاده، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه لما ناظر بعض الناس وناظر في المتعة، ابن عباس يفتي بالمتعة فمن يجب على الإنسان يتمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض الناس أنت يا ابن عباس شو يفتي بالمتعة وتزيم الناس وأبو بكر وعمر يفتيان بالإفراد، اشتد إنكاره عليه حيث عارض السنة بقول البخاري يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. كيف تعارضون السنة بقول أبو بكر وعمر؟ إذا كان الذي يعارض السنة بقول أبو بكر وعمر وهما من هما يوشك يخشى عليهم العقوبة، فكيف يعارض السنة بقول فلان وعلان متأخر؟ نعم. نعم. وقال هشام عن ابن عون سمعت القاسم بن محمد يقول ان العمره في اشهر الحج ليست بتامه. الصواب انها تامه كما سبق فهي افضل الانسان في اشهر الحج. والنبي يقول اعتمر اربع عمر، اربع عمر كلها في ذكاء كلها في اشهر الحج، عمره الحديبيه التي صد عنها، وعمره القضاء عمره الحديبيه في السنه السادسه، وعمره القضاء في السنه السابعه في ذي القعده، وعمرة الجعرانة في القعدة سنة ثانية الهجرة، وعمرة والعمرة التي مع حجة الوداع في ذي القعدة كلها في ذي القعدة. لهذا قال القيم رحمه الله هذا مما نشكر الله فيه أيما أفضل العمرة في أشهر الحج أو في رمضان، عمرة النبي كلها وقعت في رمضان في ذي القعدة، والنبي قال عمرة في رمضان وقعت في الحجة، والله لم يكن يختار لديه الا الارض. والصواب ان عمره في رمضان افضل، لان النبي نص على هذا وقال عمره في رمضان تعدل الحجه، وقول مقدم على الفعل، فالنبي لاسباب العيال يختار لها ان يعتمد في رمضان. نعم. نعم وش عندك؟ هشام. نعم. وقال هشام عن ابن عون سمعت القاسم بن محمد يقول إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة، فقيل له فالعمرة في المحرم، قال كانوا يرونها تامة. وكذا روي عن قتادة ابن دعامة رحمهم الله، وهذا القول فيه نظر. نعم. لأنه قد ثبت فيه نظر بين العلة الصحيح صواب أنها تامة معارض النصوص، هذا اجتهاد والاجتهاد يخطئ في هذا مخالف النصوص، النصوص فيها الأمر بالتمثل، فلهذا قرر العلماء أن التمثل أفضل، قال حرون الإخوان أفضل، قال أن التمثل أفضل، قال لما نحن رحمه الله ليس في قلبي شيء من التمثل، فيه 17 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا القول فيه نظر، لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة، عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 6، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة 8، وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة 10، وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته. ولكن قال لأم هالك عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وما ذاك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه الصلاة والسلام. الصواب أنها قال لأم سنان، لأم هالك لأم سنان قال لها عمرة وما تعدل الحجة الوهم. نعم. ولكن قال لابن سنان عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وما ذاك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه الصلاة والسلام، فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر، كما هو منصوص في الحديث عند البخاري، ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصها، والله أعلم. هذا غلط، ليس بصحيح وعام، ليس من خصائصها. القاعدة أن الشريعة عامة إلا بدليل يدل على الخصوص، كما قال الحكم لواحد حكم للجميع، إذا أمر واحدا أو نهى واحدا فهو الجميع، إلا إذا دل الدليل. حديث أبي بردة في ضحية جذعة من المعز قال تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك، هذا خصوصية، تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك، أما هذا جعل الخصوص في هذه دليل لا يقبل. نعم. نعم. في ظل الآن يعني وجود الآن الزحمة في رمضان وزحمة في هل يقال استحب للمرأة أن تعتمر في رمضان؟ الأصل الشريعة عامة، هذا هو الأصل، وقال. لكن هي كل واحد ينظر الوقت المناسب له، ينظر الوقت المناسب. رمضان طويل الحمد لله، أوله وآخره وقاتم، قاتم لا يكون فيها زحام، وهذا زحية في وقت الزحام. رمضان 360 يوم في الليل وفي النهار، لو قاتم ما يكون فيها زحام. نعم نعم شو ايش الظهر ايش يقول ايش هي بسبب الظهر، يعني بسبب الابل، يعني ما عندها بسبب الظهر، يعني الدابه التي تحملها، يعني ما لان قال لها قالت سالها ما حدث، قال يا ابو سنان وذهب في الظهر وليس عندنا شيء، يعتقد أن الظهر هو الطهر، عندك الطهر بسبب الظهر. المشهور أنها أم هانئة، دائما تذكرناها. ما لا مشكلة، أم هانئة، أم هانئة أخت علي بن أبي طالب، أنا موقف مسلم، أقول فيك أنا مسلم معروف، بسبب الظهر اعتذرت لما سألها النبي، قالت أنه ذهب أبو فلان في ناضح ولم يقع عندنا ناضح، البعير يعني. اعتقت بسبب الظهر، بسبب الظهر يعني البعير الذي يركبونه، الذي يركبونه. نعم نعم. وقال السدي في قوله واتم الحج والعمرة لله، أي أقيم الحج والعمرة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واتم الحج والعمرة لله، يقول من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل، فليس له أن يحل حتى يتم، حتى يتمهما تمام الحج يوم النحر. من أحرم بحج، وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأتم الحج والعمرة. نتبقى من مادة في هذا الشريط، تتابعونها في الشريط الثالث.